بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين ودورهم في تحريف الدين، وذكرنا الروايات الكثيرة الواردة عن الصحابة والتي تدل التابعين والتي تدل على موقفهم من الفئة الباغية ودورها التحريفي، وقد قدمناها حتى نبين أن ما ذكره قائد المسيرة القرآنية لا يخرج عنها، بل هو تبع له. يعني السيد حسين بن بدر الدين الحوثي أو السيد عبد الملك لم يقول أو لم يقف ذلك الموقف السلبي من الفئة الباغية ويبين دورها في التحريفات التي حصلت في الدين، لم يكن موقفا هكذا ارتجاليا أو اعتباطيا، وإنما هو مبني على ما ورد في الروايات والأحاديث الكثيرة والواردة في كل مصادر الأمة، السنة والشيعة وغيرها، يعني كل المصادر اللي مذكورة هذا الأمر. لكن للأسف الخطوط الحمراء التي وضعها الكثير خصوصا من المدرسة السنية على تلك الروايات جعلوها جعلتهم يضعونها من باب المكتوم من الدين، يعني هم يقرون بصحتها ويقرون بورودها، لكن يقولون لا نخوض في هذه الأمور، تلك أمور جرد الله سبحانه وتعالى حمى منها أيدينا فنحمي منها ألسنتنا، وهم لا يعلمون أن ذلك يدخل في تحريف الدين. يعني هؤلاء مثل الذين يقولون اليهود الذين يقولون لا نذكر ما ذكره ما فعله السامري، والنصارى الذين يقولون لا نذكر ما ذكره بورس، وبالتالي كل ملة أو كل طائفة تدافع عن رموزها الذين يواجهون القرآن. ولذلك المنهج القرآني يدعونا إلى أن نبين الحقائق حتى تستبين السبل، وحتى يميز سبيل الصادقين من سبيل المجرمين. والجرأة التي تجعل أو الجهل أو الجبن الذي يجعل البعض لا يخوض في هذه الأمور هو نوع من الورع البارد. هذا ورع، هو يحتاط لأجل أشخاص ثم يضيع الدين من أجل ذلك الاحتياط، مع أنه نفسه يقول بأن هؤلاء ليسوا معصومين، فعلى الأقل اعتبرها من الأخطاء التي وقعوا فيها. وأنت تقول بأن هؤلاء مجتهدين لا بأس، اعتبرها من الأخطاء، لكن فقط اعتبرها أخطاء. هم حتى لا يجسرون على أن يقولوا خطأ، يمكنهم يعني في كتبهم يقولوا معاصي الأنبياء بكل سهولة ويدافعون عن هذه الأمور بكل سهولة، لكنهم لا يستطيع أن يقول عصى الصحابي الفلاني، وبالتالي وأوقع يقول خالف رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك هذا هو الإشكال الذي وقعت فيه الأمة، مثل كما ذكرنا في الواقع السياسي عندما تعطى حصانة دبلوماسية لشخصيات عميلة، وبالتالي هذه الحصانة تحول تجعل لهم الحرية في أن يفعلوا ما يشاءوا، يتصلون بأعداء الأمة، يعطون معلومات لأعداء الأمة لأنهم محصنون من أن يحاسبوا. هذا هو كذلك ما حصل للأمة نتيجة ذلك الورع البارد أو تلك القوانين التي وضعوها والتي لا علاقة لها بالأمر. أنا مثال بسيط حتى نعرف هذا الأمر، مثلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنها واردة في الأحاديث الصحيحة وفي المصادر السنية أن عندما نصلي على رسول الله نجمع معه الآلة، وحتى لا نصلي صلاة البتراء التي نعزل عنها آلة، وأهل السنة يذكرون الحديث المعروف اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هكذا. لكنهم يعني تجد كبار علمائهم في الفترة العصر الحديث يعتبرون عندما نقول عندما نمر على ذكر رسول الله فنقول صلى الله عليه وآله، فيقول هذه أصبحت بدعة لأنها صارت شعارا للروافض. ثم الشخص الذي لا يترضى مثلا يسمي اسم صحابي ثم لا يترضى عنه حتى لو كان معاوية، لا يقول بعد ذلك رضي الله عنه، يقولون هذه أيضا بدعة، لابد أن تقول رضي الله عنه، مع أن الصلاة على رسول الله واردة في المصادر الحديثية، ورسول الله هو الذي دعانا إلى الجمع بينه وبين آله، وسنتحدث إن شاء الله عن هذا الأمر عند الحديث عن الصلاة على رسول الله وآله في عند الحديث عن التزكية الروحية. وطبعا هذه واضحة جدا، لكن والترضي لم يرد عن صحابي حتى عن السلف، عن التابعين والتابعين لم يكونوا عندما يمر على كل صحابي أن يقولوا رضي الله عنه. هذه من الحوادث، وهم يعتبرون كذلك، حتى كبار السلفية يعتبرون أنها أمور حادثة لم تكن في عهد رسول الله ولا في عهد التابعين ولا في عهد إنما أحدثوها حتى يميزوا المدرسة السنية عن غيرها. وبالتالي هناك أشياء كثيرة وضعوها وتعارفوا عليها أصبحت واجبات، وأصبح مخالفها مبتدعا، وفي نفس الوقت الأشياء التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبرون التمسك بها بدعة. يعني مرة سمعت في قناة العربية يعني الناس يعني من طبعا مجاهدين من العراق يضربون القواعد الأمريكية ويقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كعادة العراقيين طبعا. فقالت قالت ويقولون شعارات طائفية، يعني الصلاة على محمد وآل محمد صارت شعارات طائفية، ومثلها قناة الجزيرة في هذا الأمر، يعني صار مع أنها واردة في المصادر السنية. ولذلك نجدهم حتى الآن لا نجد عالم من علماء السنة للأسف إلا العدول منهم عندما يقول رسول الله يذكرون الصلاة على آله مع علمهم أنها واردة في المصادر، الجمع بين الصلاة على رسول الله وآله، بينما لا تجدهم لا يخطئون أبدا إذا ذكر الصحابي أن يترضى عنه مع أنه لم يرد ذلك في المصادر. وبالتالي أصبحت الطائفية أهم من السنة نفسها وأهم من الدين نفسه. طبعا بناء على هذا سنذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حتى لا يستغرب ما ذكره، هو كل كلامهم مستقى من المصادر المعروفة بما فيها المصادر السنية، هم يعني تلك هذه المواقف جميعا بما فيها الموقف من الخليفتين أبي بكر وعمر وتسببهما فيما حصل، يعني كذلك كلها واردة في المصادر السنية بالإضافة إلى غيرها من المصادر. وبالتالي هذا شيء متفق عليه في الأمة جميعا، لكن الإشكال الذي وقع فيه هؤلاء الذين يتكلمون باسم السنة أنهم يريدون ما يسمى بنوع من الكتمان المصلحي وسد الذرائع، وما وضعوا قواعد معينة وبنوا عليها هذا البناء الهش. وطبعا المراد هنا بالسنة ليس السنة النبوية، السنة المذهبية، سنة رسول الله هي للأمة جميعا، لا أحد يقول أنا أحتكر السنة، السنة هي السنة المذهبية، وربما تأسس أساسها الحقيقي كان في العام الذي سمي عام الجماعة عام السنة، ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة، الجماعة يعني العام الذي أصبح فيه معاوية أميرا للفئة الباغية وأصبح إمام هدى، وأقيل الإمام الحسن وأقيل معه العترة الطاهرة، وأصبحت الدولة الأموية هي التي تمثل في صورتها. ولذلك كتب القرضاوي يدافع عن الدولة الأموية، وهو من الحركة طبعا عندما نقول السلفيين بما فيهم الحركيين، منير الغضبان أحد عمداء ورقيب الإخوان المسلمين في سوريا كتب عن معاوية كلاما كبيرا ضخما يصوره بصورة يعني لا يمكن نتيجة. وطبعا هنا فشلوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال اللهم والي من وله وعادي من عاداه، يعني هذا كلام يعني في كل يعني كل الذين لم يوالوا علي الإمام علي أو والوا أعداءه كل هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى خذله ولم يستطيعوا أن يحققوا أدنى انتصار. رأيناهم في الفتنة في سوريا، رأيناهم يعني عند الحكم في الإخوان في مصر في السنة التي أتيح لهم الحكم، وهكذا لأن هذه سنة الله، رسول الله أخبر هذا ليس مجرد دعاء، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه أنصر من نصره أخذل من خذله، كل الذين وجهوا سهامهم سهام عدائهم سهام حتى كتمانه، الذين يكتمون فضائل الإمام علي هم في الحقيقة يعادونه من حيث لا يشعرون. الله تعالى يتهم بني إسرائيل بهذا التهمة الكتمان، يعرفون الكتاب ويعرفون النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك يكتمون. طبعا نذكر ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن مأساة كربلاء وأسبابها، طبعا هنا لأن مأساة كربلاء تدعونا إلى التأمل تدبر كيف سبط رسول الله يفعل به ذلك. يقول في هذا اليوم يوم عاشوراء، في هذا اليوم يوم العاشر من محرم وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبيرة في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض أن لا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة، في عصر الجاهلية، في عصر الشرك، في عصر الظلمات، كان الشيء المفترض والطبيعي لحادثة مثل هذه أن لا تكون في عصر الإسلام وفي ساحة الإسلام على يدي من يسمون أو يحسبون على الإسلام. فما الذي حصل؟ يقول لم نسمع في تاريخ الجاهلية بحاجة كهذه. ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل هذه المآسي، لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل ممن يسمون أنفسهم مسلمين ويحسبون على الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة، مثل تلك العملية المرعبة المفجعة؟ وضد من؟ هل ضد شخص ظل طيلة عمره كافرا يعبد الأصنام ويصد عن الدين؟ هل ضد رجل عاش حياته نفاقا ومكرا وخداعا وظلما وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذه، أن يكون لها موقف كهذا أمام أشخاص على هذا النحو، كفر والشرك وطغيان وجبروت وظلم ونفاق. وبالتالي يعني هذا هو الأمر العجب العجاب. ولكن عندما نعرف النفاق لا نستغرب، المنافقون الذين اخترقوا كل الأديان لا نستغرب، مثل ما حصل في عهد موسى عليه السلام عندما عبدوا العجل وهو حي. فكذلك لا يستغرب من هذه الأمة أن تفعل هذه الجريمة بسبب اختراق النفاق لها. ثم ذكر خطورة الحادثة ودلالتها على مبلغ الانحراف الذي وقعت فيه الأمة، فقال لكن نرى أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية وعلى يد أبناء الإسلام، بل وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية. وقلنا حتى الفقهاء بعد ذلك من الذين لم يحضروا الحادثة يدافعون عنها ويبررونها، مثل ما فعل ابن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواصم عندما دافع وذكروا أنه قال وغيره بأن الإمام الحسين قتل بسيف جده. هكذا نرى ابن خلدون، نرى الخضري المؤرخ المعروف يدافع عن يزيد، وهكذا نرى الكثير الصلابي مؤرخين كل هؤلاء المعاصرين ويتلظون على يزيد. وتشكلت في الحرب في فتنة على سوريا كتائب يزيد، أحفاد يزيد، ويعتبرون أنفسهم ويعتبرونها مغفورا له، ووضعوا حديث في ذلك وأنه من أهل الجنة مع ما فعله. يقول نرى أن ذلك الذي كان الضحية هو من؟ واحد من سادة شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هو ابن سيد النبيين، هو ابن القرآن، هو ابن سيد الوصيين وسيد العرب علي بن أبي طالب، هو ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء. ثم دعا إلى البحث عن منابع ذلك، وهذا المهم، عندما نرى المشكلة نبحث عن جذورها، وإلا التغاضي عن الجذور هو الذي يمكن لها. يعني الطبيب الذي يذهب إليه المريض بحبة ثم يعطيه دواء الحمى من دون أن يبحث عن سبب ذلك الحمى، هذا سيقتله، لأن الحمى قد تكون جراثيم تفتك في جسده. لذلك الطبيب الصحيح هو الذي يبحث عن علة تلك الحمى، الحمى عرض. فلذلك ما حصل في تلك الواقعة هو عرض لأحداث سابقة، مشاكل سابقة. فقال ما الذي جعل الأمور تصل إلى أن يصبح الضحية في الساحة الإسلامية وتحت عنوان خلافة إسلامية، وعلى يد أبناء هذه الأمة الإسلامية أن يكون الضحية هو هذا الرجل العظيم؟ هذا رجل عظيم ليس لي هكذا، نحن الذين شهدنا له، شهد له رسول الله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، يقول إنه حدث أيها الإخوة مليء بالدروس مليء بالعبر. ما أحوجنا نحن في هذا الزمن إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد، إلى أن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنتطلع إلى سيرته وحركته الرسالية منذ أن بعثه الله رسولا إلى أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه، إلى أن نعود إلى علي عليه السلام لنقرأ سيرته وحركته في الحياة، إلى أن نعود إلى الحسن، إلى فاطمة الزهراء، إلى الحسين، إلى الحسين الذي نجتمع اليوم لنعزي أنفسنا بفقد مثله، وإلى أن نستلهم في هذا اليوم بالذات ما يمكننا أن نفهمه من دروس وعبر من تلك الحادثة التي كان هو وأهل بيته ضحيتها. طبعا هنا استغل السيد حسين هذه المناسبة لذكر هذا الأمر، ولهذا نراهم يخافون هذه الأيام، أيام الله لا يحبون ذكرها. عاشوراء حولوها إلى موسم للفرح والسرور والأطعمة الشهية، نتيجة حتى يفقدوا كل مناسبة ما يتعلق بها، وصار ذكرها طائفة، مع أن يشهدون ويروون في كتبهم، كل كتبهم المعتبرة، بأن الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، ورسول الله قال أنت مني وأنا منك، وذكر كربلاء، رسول الله نفسه ذكر كربلاء كما ذكرنا ذلك في حلقات سابقة. وبالتالي هذه الأمور تحتاج منا إلى البحث البحث انطلاقا من رسول الله أثنى على هذا على الإمام الحسين وأثنى على الإمام علي. إذن كل من يعاديهم لا نبالي به، كل من يبغضهم لا نبالي به، لا يهمنا ماذا يقول الناس، المهم رسول الله هو الذي قال ذلك. وعندما يسألون الله لماذا قلتم موقفكم من فلان، نقول يا رب أخبرنا نبينا أن علي مع الحق، أن علي مع القرآن، وأخبرنا أن الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة. فلذلك نحن نعادي من يعادون ونبغض من يبغضون، سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا، والحمد لله رب العالمين.